وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى نتناول التساؤلات التي كانت على مر الدروس السابقة خلال طيات الباب، باعتبار أن الباب قد انتهى وبين يدي الباب وبعض الأسئلة. وأخ أرسل صورة من غلاف كتاب مصحوبة بصفحة أو صفحتين من كتاب، الكتاب اسمه الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية، الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية، وهو من تأليف رجاء جارودي ومترجم بالعربية، ترجمه حمدان جعفر. وطبعا رجاء جارودي للأسف إن كثير من الناس يعتبروه مفكر إسلامي كبير، ويمكن فيما قال في مجلة التوحيد هذا العدد لو رجعتم إليها لوجدتم كلاما يبين لكم حقيقة هذا الرجل الذي يسمى رجاء جارودي، حتى لا يعني نسمع عنه السناء الذي أسمعه دائما، والحمد لله الذي هدانا فيه لما هو حق بإذن الله تعالى. لأنني أنا كواحد من الناس لما سمعت بإسلامه في الثمانينات لم يكن يستهويني إسلامه لمعرفتي بأن مثل هؤلاء بما هم عليه من الفلسفة وأصل الشيوعية والعلمانية المحضة، فإنهم لما يسلمون إسلام العلمانية القائم على الطعن في الشريعة وإنكار السنة ودعوة التجديد في الدين وما شابه، وده اللي وقع منه حرفا ومنقول عنه. فهناك حديث أجرته معه مجلة اسمها مجلة المجلة، وهذا الحديث جاء فيه أنه لا يزال على قناعاته وأفكاره الشخصية، وأنه يرى حق التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث، وأن هناك كثير من الأحكام الشرعية والأحكام الفقهية لا تصلح لمثل زماننا، لأنها كانت فيما يتعلق بالزمن الأول دون المتغيرات العصرية وغير هذا من الأمور التي تدل على حقيقة إسلام الرجل وتدل على حقيقة أمره. فهذا أمر ينبغي أن يعني تعرفه في حقيقة هؤلاء الناس ممن يعلنون إسلامهم ليس على الوجه الذي يحب الله ويرضى. لكن الكتاب الذي أرسل لي من أرسل أراد أن ينبه على أن هناك تخطيط لإسرائيل لتقسيم مصر وغيرها، وأن لهم مآرب وخطط ومكر مفاده تحطيم الكيان الاجتماعي في مصر وخلق نوع من الفرقة الاجتماعية القائمة على مبدأ فرق تسد وتقسيم البلاد بما يسهل أمر السيطرة عليها. فهو بيقول نقلا يعني عن مقالات في مجلة اسمها كيفونيم، يقول وبعض أن اطمأن الزعماء الإسرائيليون، أقرأ الكلام لأهميته يعني، على تدفق الأموال من الخارج والمتمثلة في واحد التعويضات الألمانية والنمساوية، اثنين السخاء غير المشروط للولايات المتحدة، ثلاثة تحويلات أبناء الشتات. قال بعدما اطمأنوا لذلك بدأوا في وضع تصور لسياساتهم الخارجية قائمة على تطلعات طموحة لإنشاء إسرائيل الكبرى، والشاهد على ذلك المقال الذي نشرته مجلة كيفونيم التوجهات التي تصدرها في القدس المنظمة الصهيونية العالمية، وعنوانه عنوان هذا المقال الخطط الاستراتيجية لإسرائيل في الثمانينات. قال إن مصر بوصفها جسدا مركزيا فإن هذا الجسد قد مات، فإن هذا الجسد قد مات، لا سيما لو أخذنا في الاعتبار المجابهة التي تزداد بين المسلمين والمسيحيين، كما أن تقسيمها إلى مقاطعات جغرافية منفصلة يجب أن يكون هدفا هدفنا على كلامهم يجب أن يكون هدفنا السياسي في التسعينات على الجبهة الغربية. فإذا ما تفككت مصر على حد كلام المقال يعني وحرمت من السلطة المركزية فإن بلدانا أخرى مثل ليبيا والسودان وغيرهما من البلدان الأبعد ستعرف نفس التفكك، ويعتبر تشكيل دولة قبطية في صعيد مصر هو مفتاح الحل لتطور تاريخي تأخر اليوم بسبب اتفاق السلام. معذرة، هو مفتاح الحل لتطور تاريخي، تطور تاريخي في حقهم اللي هو إقامة دولة إسرائيل العظمى. تأخر اليوم بسبب اتفاق السلام، يعني تأخر موعده بسبب ما وقع من اتفاق السلام، ولكن لابد منه على المدى الطويل. رغم المظاهر فإن الجبهة الغربية تمثل مشاكل أقل من مشاكل الشرق، يعني الجبهة الغربية أمام إسرائيل كمعارضة في إقامة تحقيق مآربها تجسد مشاكل أقل من مشاكل الشرق، ويجسد تقسيم لبنان إلى 5 محافظات، ما سيحدث في العالم العربي بعسر، وتفكك سوريا والعراق إلى مناطق محددة على أساس المعايير العراقية العرقية أو الدينية، يعني شيعة وسنة ودروز ومشابه، أن يكون على المدى الطويل هدفا ذا أولوية لإسرائيل، على أن تكون الخطوة الأولى هي تحطيم القوة العسكرية لهاتين الدولتين اللي هو العراق وسوريا. وده كلام الناظر في الواقع يجد أنه الكلام ده هو منشور سنة 82، كلام ده هو منشور في المجلة سنة 82. فالهياكل العرقية في سوريا تعرضها للتفكك الذي قد يؤدي إلى إنشاء دولة شعبية معذرة شيعية على طول الساحل، ودولة سنية في منطقة حلب وأخرى في دمشق، وكيان درزي قد يرغب في تشكيل دولته الخاصة به، وربما فوق هضبة الجولان. وعلى أي حال من حوران وشمال الأردن، ومثل هذه الدولة ستصبح على المدى الطويل ضمانا للأمن والسلام في المنطقة، وهو هدف في متناول يدنا الآن. والعراق الغني بالبترول والمرتع للمنازعات الداخلية هو خط التسديد الإسرائيلي، وتفكيكه سيكون بالنسبة لنا أهم من تفكيك سوريا، لأنه يشكل على المدى القصير أخطر لأنه يشكل على المدى القصير أخطر تهديد لإسرائيل اللي هو قوة العراق. المصدر كيفونيم فبراير 82 صفحات 49 إلى 59. قال وعندما تصبح أهداف خطة كيفونيم بعيدة التحقيق والمجابهة محفوفة بالمخاطر، فإن اللب الإسرائيلي كان ينجح دائما في دفع الولايات المتحدة إلى القيام بالعملية والحرب ضد العراق هي مثل صارخ على ذلك. فقد قامت مجموعتان من مجموعات الضغط إلى دفع الولايات المتحدة إلى شن هذا العدوان. الأول اللب اليهودي لأن القضاء على صدام حسين سيزيل خطر أقوى بلد عربي، والثاني اللب رجال الأعمال الذي كان يعتقد أن الحرب سوف تنعش الاقتصاد الأمريكي المصدر آلام بيرفيت الفيجارو 5 نوفمبر سنة 90. وكان الزعماء الصهيونة لا يخفون الدور الذي يلعبه اللبي ويمتدحونه ويشجعون عليه في جميع أحاديثهم، ولكن الخلط ولكن الخلط بين اليهودية كدين محترم كغيره وبين الصهيونية السياسية التي تفترض الولاء غير المشروط لدولة إسرائيل التي حلت محل رب إسرائيل سيؤدي حتما إلى تغذية معاداة السامية ويشجع على الغطرسة الإسرائيلية. ثم قال منذ عقود يحاول اليهود الأمريكان جاهدين إقناع الرأي العام الأمريكي أن دعمهم غير المشروط لإسرائيل لا يطعن أو ينال من ولائهم وإخلاصهم تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. الأمريكيون عندما يوالون ويؤيدون إسرائيل ولاء، قال منذ عقود يحاول اليهود الأمريكان جاهدين إقناع الرأي العام الأمريكي أن دعمهم غير المشروط لإسرائيل لا يطعن أو ينال من ولائهم وإخلاصهم تجاه الولايات المتحدة، ولكنه من الصعب الآن أن نثق في ذلك، فالولاء المزدوج قد اتضح. ده كلام هو نقله من هارتس 1 ديسمبر 85. طبعا الشاهد من الكلام اللي في الصفحتين دول هو يعني انه محاولات اسرائيل الدائمة لتفتيت قوى العرب ورسم خططهم المبنية على انهم ارض مقدسة، زي ما بعملوا تحقيق بعد انتخاب نتنياهو اللي هو رئيس الوزراء الجديد هذا، فعملوا تحقيق مع كثير من الناس الذين ايدوه في اسرائيليين وقالوا لهم ما تقولون في مسألة السلام مع اسرائيل في مقابل الارض، باعتبار ان العرب همهم هو الحصول على الاراضي ثم بعد ذلك يقدمون لاسرائيل ما تريد وتهوى. فقالوا لهم ارضنا هذه ارض مقدسة، وهي الارض التي نفس الكلام بيكون الشعب العادي، يعني الكلام ده بيقول المخمورين والزناة مش بيقولوه المصلين بتوعهم، لا العام في الشارع اللي هو زي اللي بيرقص ويطبل عنك ده. فبيسألوهم انتوا تقولوا ايه في قضية السلام مقابل الارض؟ قالوا هذه الارض لا يصح التفريط فيها لانها ارض مقدسة قد اعطانا الرب اياها، ولا يجوز لارض قد اعطانا الرب اياها ان نفرط فيها. شوف المقولة دي بيقولها رجل الشارع، المقولة دي بيقولها رجل الشارع عشان تعرف ان اسرائيل بتقاتل صغيرها وكبيرها وهم يحملون على رؤوسهم قضية، اما انت فلا قضية لك الا من رحم الله عز وجل، مالكش قضية، يعني انت اصلا مالكش هدف، اصح ممكن تكون او بتصلي بتحاول تاكل حلال تربي عيالك بس، لكن وراء هذا هدف لا ليس هناك. لكن هو يعني بيشارك في الانتخابات او بيعمل اللي يقدر يعمله مؤمن بان هذا سيحقق له قضية هو يحملها، واضح كده؟ فده يعني اردت التنبيه عليه ابتداء، فان خطوة اكثر من صوابه، هل هذا حديث ام قول؟ افيدونا افادك الله وزادك من علمه، اللهم امين. واسئلة كثيرة ايضا، عدة اوراق بهذا المعنى فيما يتعلق بالسؤال عن كيفية العلم ومن الشيوخ ومن اين حصل العلم ومشاهد. وطبعا انتم عارفين ان التساؤلات دي الحقيقة انها يعني تدل على واحد من امرين، اما الحيرة التي يمكن ان تنتاب السائل، واما الاغراض، يعني السائل واحد من اثنين لا ثالث لهما، اما محتار يسأل باخلاص يريد اجابة لمسألة هي شغلته او يظن انها مسألة او مغرض، اما الثاني هو اللي يهم الكلام فيه في مسألة الاغراض، انه من المعلوم انه ما من فترة من الفترات في خضم تاريخ الالتزام من السبعينات مثلا، كل واحد يعيش فترة التي يعيها، اللي قبلنا عاشوا فترة التي يعوها واللي بعدنا بإذن الله يعيشوا الفترة، وانت تعيش فترتك التي تعيها، في خضم هذه الفترة التي نعيها تجد ان كل حين تخرج علينا مسألة، هذه المسألة لا يترتب منها بحال إلا الفرقة بين المسلمين. يعني مثلا قديما كان هناك مسألة متعلقة بالجماعات في أول نشوء الجماعات، ثم مسألة الإمارة وجواز الإمارة، طبعا لا تزال لكن بتموت، يعني هي بتبقى مسألة في أولها لها شرة وتعمل خصومات ويفترق عليها الناس أحزاب، ثم مسألة العذر بالجهل ومسألة التكفير المعين وما يقع منها من الخلاف، حتى انك انت تقابل واحد يقولك بتعذر ولا لا، بتعذر تبقى كذا وما بتعذرش تبقى كذا الى اخره. فمما وقع في واقعنا مش في هذه الايام بسبب بعض الناس الذين يعني الله اعلم هل الاغراض بلغ معهم مدى، انه جعلوا اناس في كل دروس، في كل الدروس سواء في درس الشيخ زيد او الشيخ عمرو او الشيخ فلان او الشيخ فلان، يأتي واحد معين مما يرى تجمع الناس على هذا الرجل وتعلمهم منه وترديد أقواله ومحاجاتهم معهم به، ده أنا بكلم على سبيل المغرب مش بتهم السائل، أقول يعني إما كذا وكذا. فيأتيك هذا الآتي من قبيل معين ويكلم الناس، أنتوا بتتعلموا ليه وكيف يجوز لكم التعلم من مثل هذا وما شأنه ومن شيوخه، والسلف تعلموا شيخا عن شيخ فدول تعلموا إزاي. فيلجم سامع، يلجم لما يكون ما عندوش بيان أو فصاحة أو حجة في الرد على مثل هذا الكلام، فيترتب من هذا الكلام نوع بلبلة، حتى إنه يجيك الملقى على الكلام يحمله لك ويأتي لك الحق، يقولون ويقولون ويقولون ماذا يجيب، أو إنه هو يتوجه بالتساؤل مباشرة إلى المتكلم زي ما أنتم شايفين كده، ويعمل معاه نوع من أنواع كشف الهيئة أو كشف العيلة عنه وعن اللي جابوه، بحيث انت من أني وجهة ومن أني مكان تكلم ازاي وفين ومنين، بحيث انه اذا عرف انه له شيوخ يقول خلاص معلش احنا حقك علينا وكناش، واذا ما عرفش يقر بذلك، او اذا امتنع عن ذكر او مشابه. حدثني واحد من الناس ممن نسق في علمهم ودينهم، وهو تلميذ لأحد المشايخ المعروفين بالعلم والمشهود لهم بالفضل في غير بلادنا، ومعه إجازة منه، لكن هو لم يكن يعلن هذا بين الناس، لأن هذا أساسا الإجازة زي ما حنقول ما لا تفيد أمرا ولا تؤخر، يعني لا تثبت جواز الكلام في غير ما أذن له فيه، ولا تمنع من لا يملكها، والإجازة لها حدود، والمجيز حدوده إيه في إثبات الكلام اللي هو أرز له إلى آخره. يعني فأتاه في بيته وقال له أنا عايز أعرف، قال له طب بتعرف؟ قال لا من غير تعرف، أنا عايز أعرف أنت معاك إجازة في النب ولا لا، ومن شيوخك وأنت كذا، تعلمت العلم ده فين ومن هم الكذا، ولا أنت تعلمت من الكتب كده منك لنفسك ولا ولا إلى آخره. فطبعا الأخ ربنا يكرمه للأسف يعني أعطاه إيه، لما لقى الاستاذ يجي يحاشي أعطاه ورقة يقرأ فيها إجازة من هذا الشيخ المعروف، فما كان من هذا إلا أن سقط على قدمه فقبله وقال احنا انا اسف، وطب انت بتعمل كده ليه وبتسال ليه وبتتكلم كده ليه، ما كان منه الا انه انصرف دون اي تعليق. وهو يعني انا لما بيخاطب بيكلمني في الموضوع لا لا سيبه بقى زي ما هو كده، فقلت له انت اخطأت انك اعطيته مثل هذه الورقه، لان هذا يزكي عنده الشر الذي في نفسه ويجعله يظن ان هذا المسلك حسن. قال انا وبخته وعنفته وبينت له وقلت له ان هذا الكلام غير شرعي وانه وقال يعني ايه، قلت له لا المسلك نفسه بتاعك حاصل انه هذا الموقف لما بيأتي وهو يعني يجد من يستجيب له يجعله يتجرأ ويجعله يستشعر ان هذا مسلك حق. هذا المسلك يا اخوان لا يجوز بحال من الاحوال، لا يجوز بحال من الاحوال. اولا من جهة المتكلم يجوز له ان يتجشم الكلام بما صح من اي معلومة، ولذلك اجازوا للمقلد ان ينقل المسألة التي علمها، اجازوا للمقلد ان ينقل المسألة التي علمها، واضح؟ واجازوا للاعجمي ان يعلم العربي، اجازوا للاعجمي ان يعلم العربي امرا من الفقه لا يعلمه العربي، مع اجماعهم على ان العربي هو الاولى بتعليم الاعجمي، اجماعهم على هذا، مع اجماعهم هذا ما لهم، اجازوا للاعجمي ان يعلم ايه اذا علم المسألة. فهم اضف كلام ده يدل عليه بقى ده اتفاقاتهم وكلام يدل عليه ايه؟ يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه لمن وأفقه منه. وكذلك رب حامل فقه وهو ليس بفقيه. ورب مبلغ أوعى من سامع. رب مبلغ يعني اتنقل له كلام أوعى ممن سمع. وإن كان ده له وجه بعيد. فهذا الكلام يجعل أن من يقول انه لا يصح لاحد ان يتكلم الا بمن كان له شيخ وان شيخه اجازه، فان الاجازات اذا استمرت تنقطع عند بداية. يعني مثلا اذا قال قائل ليك انه فلان ده معاه اجازة من الشيخ فلان، الشيخ فلان ده من المعتبرين، الشيخ فلان ده من المعتبرين، طب من الذي اجاز ذلك الشيخ المعتبر؟ من الذي اجاز ذلك الشيخ المعتبر؟ هتقف عند ايه؟ نهاية. هتبقى وقوفك عند النهاية اما يسقط اعتبار الشيخ واعتبار تسلسله، واما قبوله. فان قبلت من هذه النهاية لا يمنع من قبوله عند اي بداية مثلها. واضح. الامر الثالث ان جميع اهل العلم قاطبة القفوا جواز قبول القول من عدمه على شرط موافقة الكتاب والسنة، ولم يوقف جواز قبول قول من عدمه على إجازة الشيخ أو على إذن الشيخ بالنقل. واضح كده؟ افهم الكلام. هذا بخلاف ما لا يصح فيه النقل إلا مشافهة. مثل ماذا؟ مثل القرآن والحديث، والقرآن على الخصوص، يعني نقل رواية الحديث منسوبة إليك لا تصح إلا بسند، أما منسوبة إلى من روى فتصح، فتقول أخرج البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة أو إلى عائشة أنها قالت إلى آخر حديث يصح هذا. لكن أنت تقول رويت أو روينا أو حدثنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لابد من ساق حديث بسند. واضح. وأولى منه القرآن الذي لا يصح التكلم به إلا مشافهة. ولذلك ذهب بعضهم إلى أن القرآن ليس علم، إلى أن تلقي القرآن ليس علما من العلوم، إنما هو نوع تقليد دائم. يعني الشيخ اللي هو عالم بالقراءات على وجهها هو مقلد لمن سبقه ويقلده من بعده. واضح دي؟ يقلد من سبقه ويقلده من بعده، بعيدا عما لا يصح فيه إلا التقليد في الأخذ والعطاء. فإن الشرع أثبت وأوجب على كل من وقف على علم أن يدل عليه، دي مسألة. يبقى دي الأول مسألة من ناحية الشرعية أو من ناحية العلمية. من ناحية الواقع ليس كل من يحدث الناس ويبين لهم ويعلمهم من باب الموعظة أو رد الجهل أو تصحيح بعض المعلوم أو التعاون معهم على بر أو تصحيح بعض العبادة أو رد خطأ في معتقد أو في عمل، ليس هذا على سبيل العالم والمتعلم بقدر ما هو على سبيل البلاغ. واضح. أو التعاون أو الإنذار أو النظارة أو البشارة. واضح كده؟ ليس إيه أكثر من ذلك. يعني لما تجلس أنت في درس زهد مثل درسنا هذا، ليس هو من نوع طريق تنال به إجازة ولا من نوع طريق تنال به مناولة. يعني ما ينفعش إن أنا أقول لك فلان ناولني هذا الكتاب أو أجازني في شرح كتاب فتح المجيد، لأنه نوع العلاقة القائمة بينك وبينه ليست على تتابع القراءة، ولا لكن هو بيلقي دون الارتباط بسامع معين، لكن الإجازة والمناولة فيها اتفاق بين قارئ وإيه ومقروء عليه معين. يعني أنا مثلا في درس زي درس هذا قد يحضر اليوم عشرات، يحضر بدلا منهم في المرة القادمة عشرات أخرى، ولا يمنع هذا من الاستمرار فيما أذكر به وفيما أمليه على الناس، لا يمنع. واضح؟ يبقى هذا الواقع، يبقى في مسألتين دلوقتي. المسألة الأولى حكم ما يشترطونه وما يسألون عنه وما يثيرونه من مسألة تقوم بسببها الخصومة، وما أرى أن فاعل ذلك إلا كما قلت إما مغرد وإما في حيرة. فإن كان في حيرة فمثل هذا الكلام يبين له الأمر، إن كان في حيرة فمثل هذا الكلام يبين له الأمر. أما إن كان مغرد فلا يرده إلا الله، مش هتقدر، لأن المغرد ما ليس معه حيلة، المغرد ليس لك معه، لأن المغرد إن أقمت عليه الحجة وألزمته بالسلطان العلم زرع إلى إيه؟ مدخل آخر. مفهوم؟ زرع إلى مدخل آخر. أما ما يتعلق بواقعنا فليس هذا الواقع بالذي يشترط فيه الإجازة والمناولات وما شابه، لأن أنت من تسأه أو حتى طريقة العلاقة، حتى كنت أهل لطريقة العلاقة بينك وبين المتكلم لا يترتب عليها في آخر حال إجازة. تقول والله أنا بقالي معك تقرأ علي 10 سنين وقرأت عليك الكتاب كله، فأنت بقى مين اللي قالك اقرأ الكتاب ده؟ فهذا الأمر الأول اللي هو أنا بدي بتقرأ علي ده مش حاصل، واضح؟ فسقط اشتراط الأمر الأول، واضح دي؟ يبقى إذن ليس لك أنك تسأل مثل هذا السؤال في مثل هذه الأمور، لكن تسأل متى؟ إذا كانت العلاقة قائمة على المناولة والإجازات. يعني لما يجلس جلسة أنا تجلس قدامي من باب مناولتك أو إجازتك كتاب فتح المجيد، يبقى هنا يمكن أن يسأل في السؤال ده، وتبقى ساعتها الإجابة بالقضية الأولى، إنه إذا كنت ممن يعلم فيجوز لك وأنت تقبل بشرط موافقة الكتاب والسنة. من الذي ناولنا علم الأولين ومن الذي أجازنا فيه؟ الذي ناولنا علم الأولين كتبه وبعض من درسوا كتبه وبرعوا فيها، والذي أجاز لنا الشرع بقيد القبول أو الجواز، وهو ما تقترب ما أنت حديث الأرباب بن سريع، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تألأ، لا حديث الأرباب اللي هو إيه اللي هو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين على أنها، والنظر إليها على أنها من القيود التي، واضح كده الصوت؟ طب خلاص، من القيود التي لا يصح ولا يجوز التكلم إلا بناء عليها، فكما قلت أن هذا دأب المغرض وإما الذي في حيرة، فقد عرفت ما يجاب عليه بالنسبة لمن كان مغرضا. أما من كان في حيرة فالكلام عليه يكون أننا نقول له اعلم أن مثل هذا الكلام يصار إما لجهل بالمسألة فقد عرفت ما فيها، وإما على سبيل الإغراض، ولا ينبغي عليك وأنت في حيرة أن تسوق مع المغرضين وأن تسير معهم. والثالث هو أن تعرف أن هذا الحال الذي أنت تتعلم به هو الحال الذي استمر في الأرض وسيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. أضف إلى هذا أن مثل هذه القيود التي يعني يخترعونها من باب تمجيد البعض وتزكية البعض على حساب البعض، هذا مفاده يعني الانتصار لأشخاص وليس مفاد نصرة الدين. يعني بمعنى أنت إذا خاصمتني تخاصمني بأن لي شيخ ومع إجازة، أم تخاصمني في الحق والباطل الذي أقوله؟ يعني أنت عندما تنكر علي تقول أنت تتكلم بحق ولكن لأن ليس معك إجازة فهو باطل. الكلام هذا يصح، لكن تقول الكلام الذي تقوله خلاف الكتاب والسنة، فيعجز المخاصم على أن يخاصم في الدين فينتقل إلى إيه؟ إلى الكلام عن هذا الأمر. يعني مثلا ينشئ مسألة معينة زي مسألة أكل الفراخ البيضة، ولا مسألة الجماعة السنية، ولا كلها مسائل من مبدأ خالف تعرف أو حرمة البيع بالتقسيط، كلام لو ناقشناه بالعلم لإيه؟ لوقع فيه صريعا. فإذا خالفت في العلم وتكلمت بالعلم يقول لك مين شيخك؟ معك إجازة ولا معك شيخ؟ مع أن المفروض من إيه الكلام يكون علما مقابل ما نقول. فده من باب الضعف، من باب إذا ضعف في مبارزتك انتقل إلى الطعن فيك. ومن هذا المنطلق أن لا أحب أن أسأل عن مثل هذه المسائل ولا أحب أن أجيب عنها. لا أحب أن أسأل عن مثل هذه المسائل ولا أحب أن أجيب عنها، بل إنه كما علمت يعني لما تعلمنا وتكلمنا فيما يتعلق بشروط العلم لم نذكر فيها، وهي ستة شروط تلخصها ابن القيم في الكلام الذي نقله، حد يذكر؟ تكلمنا عليها، أي حرص وإيه؟ واجتهاد وبلغة، يعني ما يتبلغ به طالب العلم، وطول زمان وإيه؟ وإيه؟ وإرشاد، إرشاد المعلم، إرشاد أستاذه. هذا الأستاذ، هذا الأستاذ يرشدك لما فيه الخير، يعني الأصل في طلب العلم هو مجهودك، ثم أن يرشدك خذ من هذا، هذا الطريق صواب، هذا الطريق خطأ، هذا بدعة، هذا سنة، هذا موافق لقول أهل الحق، هذا مخالف، إرشاد. وليس طلب العلم قائم عليه، لكن الحرص والاجتهاد والتبلغ ما تتبلغ به، وطول الزمان يعني المدة الطويلة، الصبر على التعلم، واضح؟ هذه هي الأصول التي ينبني عليها طلب علمك، وهي التي يمكن أن تحصل بها العلم، وبغيرها لا يكون هناك تعلم. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى. يبقى قدمت أنا بس بهذه المسائل نظرا لإيه؟ هناك مجموعة من التساؤلات فيما يتعلق بمسألة الجن ولبس الجن ونشادة ومعمول أعمال السحر، وإن بعض مثلا مرضى النفسيين، وإن إنسان بيسأل عن طريقة العلاج. هذه التساؤلات بمجموعها أحيل فيها، يعني له سؤال فيما يتعلق مسألة الجن، هل يصح أن يعتقد أن الجن يدخل جسد الإنسان ولا هذا من الهزلان؟ طبعا هناك من ينكر ذلك، ولكن جمهور العلماء ومعتقد أهل السنة على أنه صحيح. إيه كلام إيه الدل على فكرة؟ وهل يثبت السحر ولا لا يثبت؟ وهل السحر يحدث تغيير في الآدمي ولا لا يحدث؟ طيب وإذا أصيب الإنسان بالسحر كيف يعالج نفسه؟ وهل يصح أن يعالج نفسه بسحر مثله ولا لا؟ ثم هل يصح أن يعالج نفسه بالجن كما أن الجن يلبسه من باب الاستعانة بالجن وما شابه؟ كل هذا الكلام، كل هذه المسائل مفصل الكلام فيها في مبحث الجن من خلال شرح كتاب فتح المجيد باب قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزدوهم رهقا، وباب الاستعاذة. واضح هذا المبحث في 12 شريط. فأي أخت أو أخ عنده مسألة في هذا الموضوع ومحتار، والأمراض النفسية والوسوسة والهم والجنية والزواج من جنية، ورجل يدعي أنه تزوج من جنية وأنجب منها، كل هذا من الهراء ومدعى الفاحشة. وإذا قال ابن القيم وأما دعوة الزواج منه والتزوج بهن فهذا كلام لا يصح ولا يستقيم، وإن روي ونقل، لأن هذا مدعاة إلى الفاحشة. يعني المرأة تحبل، وبعد ما تحبل من الزنا والفجور يقول لك أصل أنا متجوزة جن. مين الجن ده؟ ما تعرفش الجن ده واحد ده. فطبعا ده مدعاة لإيه؟ هذا لا يقبل بحاجة. والرجل أيضا يزني ويفجر، وبعدين إذا ما يعني عوقب أو يعني خوصم في ذلك، قال ماذا؟ قال أنه متزوج من جنين. فهذه التساؤلات بمجموعها وإن البعض يحس إنه ملموس، وهل كل عرض شبه التساؤلات، هل كل عرض يمكن أن يجده الأدمي في نفسه خلاف الطبيعة يعتبر دليل على اللمس أو دليل على اللبس؟ يعني مثلا إنسان صحي من النوم في وجع، صحي من النوم في صداع، وهو بالنهار ماشي حس بألم، بالليل وهو نايم شاف رؤية أو حلم، شاف حلم من الشيطان، أو حصل له نوع سوء تفاهم بينه وبين امرأته، أو حصل نوع يعني خناق أو مشابه، هل هذا دليل لبس ولا لا؟ فكل هذه مسائل مجاب عنها بالتفصيل على تفصيل علمي في مبحث الجن، لأن هذه المسائل الإجابة عليها لا تصلح في إجابة سؤال. لماذا؟ لأن إجابة السؤال هيترتب عليها تساؤل آخر. إذا قلت أنه لا يجوز أن يفك السحر بالسحر، إذا قلت أنه لا يجوز أن يعني يستعان بالجن لإخراج الجن، هيسألك السائل لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا يجوز؟ ده فلان بيعمل، فلان بيسوي، الشيخ فلان قال، الشيخ فلان قال، هيجيبك بها. فالإجابة والتعليم والبيان وعلته موجود في هذا المبحث. أيضا هناك بعض التساؤلات كثيرة فيما يتعلق ببعض المسائل العامة الشرعية، زي مثلا سائل بيسأل بيقول هل عبارة النور انقطع أو عبارة أطفئ النور فيها شيء يمس العقيدة؟ هو هذا الأخ السائل يعني هو الحقيقة سؤال له وجهة يعني تدل على حسن تفكره، على حسن تفكره، من باب ان هو عايز يقول انه قد يعني لما تيجي تقول اطفئ النور والنور هذا هو الايه الحق والدين، فلا سحر تقول اطفئ النور، لان الله عز وجل يقول يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم. ده تصوره. وغفل السائل برضه مع هذا الحسن في الوجهة ان مثل هذا الكلام من المباحات الذي تعلق عرفا بمعاني محمودة لا يمس العقيدة من قريب أو بعيد، لأن الله قال يريدون ليطفئوا النور، لا قال يريدون نور الله. واضح؟ ففارق بين أنت تقول اطفئ نور الله وفارق بين أنت تقول إيه اطفئ النور، تقصد به نور إيه المصباح. فنور المصباح ده ثابت، المصباح له نور ولا لا؟ المصباح له نور، فكنا نقول نطفئ المصباح. فيعني اذا كان هو يقول من باب السلامه فده يعني ايه لا يشترط، لا يشترط، لانه ليس في قوله شيئا، ليه؟ متنزل على معنى غير مشترك، على معنى غير مشترك، ولا يمس، لا يمس نور الله سبحانه وتعالى. مفهومه؟ لا يمس ايه نور الله سبحانه وتعالى. ايضا سؤال طالما تكرر ولكن لأهميته أشير إليه، الصلاة بمسجد به قبر تقبل عند الله عز وجل سواء عند دخول المسجد علم بالقبر أم لم يعلم؟ وهل تصح الصلاة إذا كان القبر خارج المسجد أو خلفه؟ وهل كتاب زي القرآن ذكر أن الرسل لم يأتوا إلا بتوحيد الربوبية؟ بالنسبة لقوله أن ظلال القرآن قال أن الرسل لم تأتي إلا بتوحيد الربوبية، ده كلام غير صحيح، بل بالعكس ظلال القرآن من الكتب التي شددت في مسألة الكلام على الإلهية، بل هو في كثير من كلامه يقول وأما توحيد الربوبية فكان عند العرب ولم يصيروا به مسلمين، ولا لم يصيروا به مؤمنين حتى يحققوا توحيد الإلهية الذي يعنى به الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وخاصة الكتاب شدد في طاغوت الحاكمية، في طاغوت الحاكمية باعتبار انه بيرى من منظوره الشيخ سيد رحمه الله بيرى انه طاغوت الحاكمية بينعكس فساده على كل فساد في الدين. فطاغوت الحاكمية لما بيفسد بيفسد به طاغوت العلماء والامراء، وبيفسد به يعني امر الولاء والبراء والى اخره. فبيقول انه ايه انه ده سلطان الله في الارض ومنازعه لسلطان الله في الارض، فان الولاة الذين ينازعون الله في سلطانه، يفسدون على الناس دينهم كله، فيخرجونهم من النور إلى الظلمات، من نور شريعة الله إلى القوانين الجاهلية، ومن نور التحكم إلى دين الله إلى ظلمة التحكم إلى الإيه؟ إلى غير الله من طواغيت البشر، ومن نور الولاء والبراء إلى ظلمة ولاة اليهود والنصارى بدعوة الإنسانية والوحدة الوطنية. كلامه طبعا كلام صحيح، كلام صحيح وكلام نفيس. ده بالنسبة للكلام على الظلال. أما بالنسبة لمسألة المسجد الذي فيه قبر، أنتم عرفتم في طيار شرح كتاب فتح المجيد هذه المسألة بالتفصيل الممل، وعرفت أن الصلاة بالمسجد الذي فيه قبر العلماء تكلموا فيها على ثلاثة أو على أربعة مذاهب. مذهب شاذ بأنه لا شيء، ليس يتعلق بها حكم الصلاة في القبر، لا يتعلق بها حكم، ده مذهب شاذ. ومذهب قال بالكراهة ما لم يعمد إلى القبر، مذهب قال بالكراهة، ومذهب قال بالحرمة والمنع مع صحة الصلاة، ومذهب قال بالحرمة والمنع مع بطلان الصلاة. وقلنا أن المذهب الصحيح الذي تدل عليه الأدلة هو أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر إذا علمت أن فيه قبر فإن هذه الصلاة على الصحيح باطلة، على الصحيح باطلة، لأنها صلاة توجب اللعنة على صاحبها، ولأنها صلاة فيها النهي الذي شدد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته، ولأنها الصلاة التي تجعلك من شرار الخلق باتخاذ القبور مساجد، وأضف أنا أنها منهي عنه. وهذا الكلام فضل عن أدلة مبني أيضا على يعني المسألة الأصولية فيما يتعلق بتصور انفكاك الجهة بين الفعل والمنع وعدم تصور انفكاك الجهة. يعني هل الصلاة في المسجد فيها قبر منهي عنها بذاتها ولا من باب أنها في مكان فيها قبر؟ لا طبعا منهي عنها باعتبار أنها في مسجد فيه قبر، وإلا فالصلاة بذاتها مأمور بها. فهو بيقول هل عين الصلاة هي عين الصلاة هي عين إقامتها في موطن القبر ولا نجيها ودين؟ فالذي رأى الانفكاك قال بالحرمة مع صحة الصلاة، والذي رأى عدم الانفكاك والصحيح هو تصور عدم الانفكاك، ويؤيد ذلك الأدلة. فده بالنسبة لمن يعلم أن الصلاة فيها أن المسجد فيه قبر، وسواء كان القبر خد بالك داخل على اليمين على الشمال في القبلة في ظهر المصلي، ما دام أنه أقيم على المسجد، المسجد أقيم من أجل القبر ومن أجل المقبور، فهذا تشمله الحكم جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك شرار الخلق، كان إذا مات فيهم رجل صالح اتخذوا على قبره مسجد، لم يقل ويجعلوه في القبلة، ولم يقل ويجعلوه قبلة المصلين، اتخذوا عليه. وخذ بالك من حتة من فائدة عظيمة جدا في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول انتوا عارفين ان كلمة مسجد يعني ايه؟ كلمة مسجد كل يعني موطن يسجد فيه، المبنى اللي بيسجد فيه عند النصارى اسمه ايه؟ اسمه كنيسة، اسمه ايه؟ كنيسة. وعند اليهود يسمى ايه؟ بيعة. وعند قبر اليهود يسمى صومعة، لانه لا يعرف تعبد الجماعي الا من زمن موسى، تعبد الايه؟ الجماعي، أن اتخذوا واتخذوا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. فهنا أول ما ثبت التعبد الجماعي كان في شريعة موسى، ثم تبعه في شريعة عيسى، ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم ما رعوه حق رعايته، ثم ثبت على الوجوب وغيره في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، على الوجوب زي الحج عرفة واضح، وغيره زي إقامة الصلاة مساجد في المساجد وغيرها إلى صلاة الجنازة وولادة. فدي من حيث جعل العبادة جماعة، بالرغم من أن المعبد عند اليهود ما اسموش مسجد، وبالرغم من المعبد عند النصارى بس مش مسجد، والمعبد عند المسلمين فقط والذي يسمى مسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق، كان إذا مات فيهم رجل صالح اتخذوا عليه مسجد ولم يقل معبد. شو الفائدة؟ إشارة إلى أن هذا مذموم خاصة في، يعني مذموم في كل أمة، خاصة في أمتنا. فعبر بنفس المسجد بالرغم أن هي بتحكي له عن إيه؟ عارفين حديث أبو سلمة بتحكي له عن كنيسة. لما كنا في طريق هجرتنا إلى الحبشة فقصصت عن النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة دخلناها وذكرت ما فيها من تصاوير وتماثيل، فقال: أولئك شرار الخلق، كان إذا مات فيهم رجل صالح اتخذوا عليه كنيسة. والكلام على كنيسة، إنما قال إيه؟ اتخذوا عليه مسجدا. شوف العلماء يقولوا، وهذا دليل، دليل إيه؟ حرمة اتخاذ المساجد، وأنها كل موطن اتخذ للعبادة، مش بقى لازم اسمه مسجد فلان، لا، كل موطن يسجد فيه. مع أنه هم ما كانش عندهم مساجد، لكن كان عندهم مواطن عبادة. مفهومة دي؟ أيضا بالنسبة أسئلة الصلاة تشبه ما وقع لنا في صلاة المغرب. إذا قام الإمام وأتى بالثالثة في صلاة الصبح أو أتى بالرابعة في صلاة المغرب، إيه اللي يعمله المأموم؟ المأموم يذكر الإمام، مش شرط أن يكون متيقن، يعني المأموم نفسه ما يكونش إيه؟ واهم، يعني المأموم نفسه يلاقي الإمام قام مش داري، يمكن، لكن لا يصح للمأموم أن يأمر الإمام بترك ما يفعله إلا إذا كان متيقنا من أن ما يفعله خلاف الشرع، متيقن، لأن الأحكام تبنى على إيه؟ على اليقين. لكن انت تقول سبحان الله، هو جاي بيجيب الثانيه بتاعه الصبح وانت نايم ودماغك ضربه وعايز تخلص عشان تروح، فجاء صلى ركعه، ليه يجيب الثانيه؟ عمال تقول سبحان الله، حصلت ثلاثه. فده ايه؟ بناء على الوهم والشك، لا يجوز، هتفسد صلاته وصلاتك. مفهوم؟ لان ممكن الامام يكون يعني ممن يتاثر بمن خلفه، ممن يكون مثلا مش برضه مش يعني ممن يهم او ينسى، وده من الجبله، هذا من الجبلة، وقد نسي النبي صلى الله عليه وسلم وخير الناس صلى الله عليه وسلم، مش لما صلى حديث في حديث ذي اليدين، فقال: يا رسول الله، أخسرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: أحق ما قال ذو اليدين، ثم قام وصلى ركعتين. فإذا هو إيه؟ نسي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فيبقى لا يجوز أن تذكر الإمام أو تنهى عما يفعل إلا إن كنت على يقين من أنه يفعل أمرا خطأ. طيب، ذكرت الإمام وأنت على يقين، يعني زي ما احنا كنا كده في المغرب على يقين إن احنا ثلاثة وهو على يقين إن الاثنين ودير ثلاثة، فذكرناه فلم يستجب مثلا، هب أنه لم يستجب، يعني استمر في موعدين، الخمسة، الثالثة في الصبح، الرابعة في المغرب، يعني إيه؟ ماذا يفعل المأمون؟ لا يصح للمأموم أن يشارك الإمام في باطل، لا يصح للمأموم أن يشارك الإمام في إيه؟ في باطل. أما إيه اللي يلزمه؟ اللي يلزمه واحد من ثلاثة: المذهب الأول أن يخرج هو من الصلاة ويترك الإمام، وده شاذ لمخالفته لعموم قول النبي: ما جعل الإمام ليؤتم به. والثاني أن يتم هو مع غيره من المصلين الصلاة على الوجه الصحيح، يعني يروح أمام الناس ومسلم هو ويسيبه من الإمام ده خالص، وده صحيح أيضا وله، لكن ده غير معروف به، يعني أو غير معروف في مذهبنا. والثالث أن ينتظر ولا يشاركه حتى ينتهي من صلاته، فإيه؟ يعني يقعد جلوس تشهد يظل على مو عليه إلى أن ينتهي الإمام مما يتوهمه، لأن الإمام برضه بني على يقين ومش عايز يقدر، فيحصل ترابط التضارب. طبعا بقى ما ينفعش تقول اقعد منك لله اقعد كده وتقعد تكلم في الصلاه وتهدر الدنيا، انما تذكره، فان لم يتذكر تركته، ثم لا تشاركه فيه باطل. لكن ممكن يقول ناس تروح قايمه وجايبه معاه الايه؟ الخمسه، ويقول لك ذنبنا في رقبته، لا، هذا لا يصح. فاذا جلس على انها الرابعه واتم تشهده ثم سلم، تسلم بعده، ولا يلزمك أنت سجود سهو، ولكن يلزمه هو بعدما يعرف الحقيقة. يعني أنت كمأموم ما يلزمكش سجود سهو، مفهوم؟ لكن إذا هو تذكر وسجد إن مشروع الإمام يتم به فإيه؟ تسجد معه، مفهوم الكلام كده؟ ده بالنسبة لمسألة السهو في الصلاة. هل من أسماء الله تعالى وصفاته نظيف؟ ومن أي الآيات والأحاديث ورد هذا الاسم؟ طبعا لم أقف على آية أو حديث فيها اسم نظيف لله سبحانه وتعالى. لعل هناك حديث فيه لفظ إن الله نظيف يحب النظافة، إن الله نظيف يحب النظافة، فأراجعه بإذن الله تعالى. لكن حتى لو لم يثبت فيصح أن تطلق على الله عز وجل أي صفة تدل على الكمال دون النقص، ليست على وجه الصفة أو الاسم، إنما على وجه ما يصح أن ينسب إليه، كقولك المنعم وكقولك الشارع، واضح؟ وغير هذا. ليه؟ ده من باب صحة الحاق معاني بالله عز وجل تليق به، لكن لا تذكر على سبيل الاسم والصفة. يعني ايه؟ طب واحد يقول لي يعني لما اقول عليه منعم زي ما اقول عليه رحمن. لا، اما تقول عليه رحمن يصح ان تدعو بالرحمن، ويصح ان تعبد باسم الرحمن، ويصح ان تضيف اليه اسم عبد فتقول عبد الرحمن، لكن مع المنعم لا يصح، مع الشارع لا يصح. فهم؟ هل يجوز الصلاة في البدرون للنساء؟ احنا قلنا يا اخوان انهم ان الفقهاء اتفقوا على عدم جواز علو الإمام على المأموم، مع اتفاقهم أو مع تجويز بعضهم أو كثير منهم، وده قول الجمهور، وده اللي وافق عليه الأدلة من فعل الصحابة وعدم إنكار بعضهم على بعض زي فعل أنس وفعل أبو هريرة، أنهم صلوا أعلى من إما على سطح المسجد أو في قدرة كان أنس يجمع فيها لها نفذ على المسجد قدر قامة الإمام. فعلو الإمام هو المشكلة، والصلاة في البدرون بغير ضرورة تجعل هذا الاختلاف، تجعل الإمام أعلى منه، لكن أجازوا هذا للضرورة، يعني المصلين كتير والنساء كتير مفيش مكان، فهذا الباب لأنهم قالوا أن الضرورة تسقط واجبات الصلاة، وده بالأدلة. يعني مثلا في السجود والركوع والقيام أشياء كثيرة، إذا تزاحم الناس يمكن أن يصلي على ظهر أخيه، يركع ولو برأسه، تفهم؟ يعني تخيل لو الناس بتصلي في مكان والناس دي لاصقة ببعض فيش مكان خالص، وده طبعا لو اتسعت رقعة الإسلام والناس بقت تصلي بدل ما الأهاوي والمشاط، هتلاقي إيه؟ هتلاقي الأماكن لا تتسع. فساعتها لك أن حتى أنه ثبت أن من يعجز عن ركن للزحام يؤديه بعد الصلاة، يؤدي الركن بس. يعني لو أنت جيت تركع أو جيت تسجد ما عرفتش فعصت، مش عارف لا تسجد ولا تركع، ولكن أتيت بالقيام وأتيت بالركوع بس ما سجدتش، هنا بعد الصلاة صلاة الجمعة ركعتين، بعد ما يسلم الإمام تجيب السجدتين فقط، مش تجيب ركعة كاملة، واضح؟ فإذا يجوز صلاة النساء أو الرجال في البدروم إذا كان للضرورة، إذا كان للإيه؟ للضرورة. طب ما فيش ضرورة، يبقى النساء إن كان الوضع في أي مسجد مخالف يصلوا في بيوتهم، مفهوم كده؟ رجل وزوجته ذهب لتأدية فريضة الحج متمتعين أثناء أداء العمرة أداء الطواف، ثم تعبت الزوجة ولم تستطع أداء السعي بين الصفا والمروة وقام السعي ثانية ثم الخف، لا بأس، ليس هناك مشكلة. أركان العمرة ليس شرطا أن تأتيها في زمن محدد، يعني مش شرط أن أنت، ولكن تفعل هذا بعد هذا ولا تفصل بينهما بأمر دنيوي. يعني فرضنا أن أنا طفت وقعدت ارتاح 5-6 ساعات وقمت أسعى، لا بأس، طفت وجاء علي النوم تعبت ورحت راح في النوم، صبحت تاني يوم سعيد وأنا نايم مكاني، لا بأس. لكن طفت وروح أتغدى وتحلل واتفسح وبعدين جيت اليوم اسعى، يبقى ايه؟ فسدت العمره، لابد من ايه؟ لكن المهم ان المراه اللي تعبت صاحبة السؤال او الرجل اللي تعب نمرة واحد لا يحل احرامه، نمرة اثنين لا ينشغل بغير العبادة، يعني هو مجرد ارتاح لكن ما ينشغلش بشيء اخر، لا ينشغل بايه؟ بشيء اخر، مفهوم؟ هل يجوز الصلاة بمسجد قريب مني وانا في البيت ولكن الفرق هناك كثير من البيوت ولكن الصوت يصل الى علي واضح؟ الاجابة ايه بقى؟ الاجابة ايه؟ واحد ساكن في العمارة اللي بعدنا او اللي بعدها والصوت بتاع الميكروفون جاي من حد اوضه النوم عندي، واضح؟ والتكبير وحتى صوت الاطفال اللي بتعيط وصوت كل حاجة هو سامعه كويس قوي، يصح انه يصلي من فوق؟ كلام هراء، لا يصح بحال من الاحوال، كلام ايه؟ هراء. طيب، يقول كثيرا ما نرى بعض الاخوة وقد قام بحلق رأس بالمسيء، هل هذا الامر من السنة ام ماذا؟ لا، ليس من السنة. حلق الرأس، الحلق انت عارفين يعني ايه الحلق؟ يعني هو بالمسيء، ما سوى المسيء يسمى تقصير، حتى لو كان اللي بيسموه زيرو، يعني واحد يحلق رأسه بالمكنة يقول لك ده زيرو يعني مقصر قوي، مدام فيه ملي شعر يبقى اسمه ايه؟ تقصير. لكن الحلق بالمسيء من النسك، من ايه؟ من النسك. التقصير عادة الخلق بعيد، التقصير منه ما هو من النسك ومن